بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وهو الذي أنزل من السماء ماء أي من السحاب فأخرجنا به. هنا أسلوب بلاغي يسمى أسلوب الإيه؟ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. التفات هذا التفات بفعل ما أنزل الماء لأجله أي فأخرجنا بعظمتنا ذلك الماء مع وحدته ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. إشارة إلى هذا الالتفات لبيان كمال اعتناء الله سبحانه وتعالى بهذا الذي أخرجه. الماء واحد ومع ذلك أخرج بماء واحد نبات كل شيء. فأخرجنا به نبات كل شيء أي كل من أصناف النبات والثمار المختلفة في الطعوم والألوان. كقوله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فأخرجنا منه الهاء تعود على النبات وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. فأخرجنا منه يعني من النبات والمقصود يعني من أصول النبات خضرا أي شيئا غضبا أخضر يقال أخضر وخضرا كأعور وعوز وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة. نخرج منه صفة لخضرا نخرج منه وطبعا صفة المضارع لاستحضار الصورة بما فيها من الغرابة. نخرج منه أي نخرج من ذلك الخضر حبا متراكبا أي متراكما بعضه على بعض مثل سنابل البر والشعير والأرز. قال الرازي ويحصل فوق السنبلة أجناب دقيقة حادة كأنها الإبر والمقصود من تخليفها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات المتراكمة. طبعا تلاحظون هذا شوفوا السنابل وصار منها شيء مثل الإبر حتى لا تأتي الطيور فتلتقط تلك الحبوب من يعني من السنبلة يعني. وهذا أيضا علم عجيب جدا من العلوم من كان يقرأ في هذه الأشياء الوسائل الدفاعية التي زود الله سبحانه وتعالى بها الكائنات من أجل يعني الحفاظ على بقائها على يعني حياتها. لما سمعت من إخواننا الذين يشتغلون بزراعة التين يقولوا إن التين ما دامت لما يعني تنضج وخاصة إلى استوائها ونضجها يوجد في أسفلها مادة لبنية. إذا عصرت أسفلها تنضج وهو مختصر بالنبات تجد مادة لبنية. هذه المادة اللبنية هي التي تحدث الإيه؟ الشقوق والجروح في الجوع وفي اللسان مش اللي ياكل فين كتير تحس بالايه ان في زي جرح كده في الجوع وفي اللسان بينزل ايه من هذه الماده اللبنيه. فاذا استوت لا توجد فيها هذه الماده تقول كان هذا عقوبه لمن يقصف الثمره قبل اوانها. ليه؟ كان الناس تعرف ذلك وتتجنب اكل الفين قبل ان يستوت وينضج والا اذا اكله وتعجل الثمرة قبل أوانها وقبل نضجها واستوائها بيصيب يعني حلقه ولسانه هذا الايه الإفراز اللبني الموجود. وتشوفوه طبعا لو عثرت أسفل السينة تجد يخرج من هذا اللبن مادة لبنية. عندهم خبرة بزراعة السين هذا ما سمعته يعني يقول إن هذه من ايه من وسائل الدفاعية حتى النبات يزوده الله سبحانه وتعالى بأنها تقعود عنه. هذا النبات الحيوان البحري هو يسمى الكبيط اللي هو الأخير حبر الأسود هذا أيضا وسيلة دفاعية حتى إذا ما تعرض لخطر يفرز هذه المادة تعكر الرؤية على العدو القادم الذي يريد أن يلتهمه أو يؤذيه. وهكذا حديث علم عجيب جدا يعني. وكل هذا ما نقول هذا بالتسليه هذه كلها من آيات الله عز وجل. أي نعم. يقول ثم بين تعالى ما ينشو عن النوى من السبب وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قدرا نخرج منه حبا متراكبا يعني متراكما بعضه فوق بعض. ثم بين تعالى ما ينشأ عن النوى من السبب إثر بيان ما ينشأ عن الحب من النبات بقوله سبحانه ومن النخل من طلعها قنوان دانية ومن النخل

في بداية خروج الثمرة وهي حالة الضعف لا كيف ينتفع بهذه الثمرة، وإلى حالة ينعيه وهي حالة المضغ كيف ينتقل إلى هذه المرحلة من المضغ والاستواء والانتفاع والبلاد. والمقصود انظروا نظر اعتبار وقت الإطار وقت النار على توحيد الله وقدرته وعلى وقت الرحمة والحكمة من حال إلى حال، فإن فيه آيات عظيمة دالة على ذلك، كما قال عز وجل إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لا يوجد نظر اعتبار وقت الله على قدرة الله إلا هذا الانتفاع والاستقرار يعني مقتصر على هؤلاء العقلاء الذين يؤمنون يعني يصدقون بأن الذي أخرج هذا النبات وهذه الثمار هو المستحق للعبادة دون ما سواه، أو هو القادر على أن يحيي الموتى ويبعثهم. إن في ذلك من الآيات لقوم يؤمنون، إما يؤمنون يعني بأن الذي يخرج هذه الثمار هو الله وحده الذي يستحق العبادة، أو الآيات لقوم يؤمنون يستدلون بها على البعث والنشور، لأن الله الذي أحيا الأرض بعد موتها وأخرج من الأرض الميتة هذا النبات الحي النابي بمظاهر القدرة والإبداع التي أتينا إلى بعض منها، لشك قادر على أن يحيي الموتى بقدرته عز وجل ويبعثه. قال بعضهم القوم كانوا ينكرون البعث فاحتج عليهم بتصريف ما خلق ونقله من حال إلى حال. انظروا إلى ثمره أثمر وينعي، من الذي ينقله من حال إلى حال؟ حبة ثم ينمو قليلا قليلا قليلا إلى أن يعني يستوي ويخرج منه الثمر والثمار تتدرج من حال إلى حال. من الذي يتولى نقلها من حال إلى حال؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهنا إشارة إلى تصريف الله سبحانه وتعالى أحوال مخلوقاته. يقول القوم كانوا ينكرون البعث فاحتج عليهم بتصريف ما خلق ونقله من حال إلى حال، وهو ما يعلمونه قطعا ويشاهدونه من إحياء الأرض بعد موتها وإخراج أنواع النبات والثمار منها، وأنه لا يقدر على ذلك أحد إلا الله تعالى. فبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم إنبات الأجداد كالنبات، لأن صح في الحديث أن الإنسان يعاد خلقه بإيد مطر ينزله الله سبحانه وتعالى من السماء فتنبت الأجسام من عجز الزنف، عجز الزنف وهي آخر قطعة في العمود الفقري زي الجذرة. هذه الجذرة هي التي يركب بها خلق الإنسان إذا نزل عليها المطر الذي ينزله الله سبحانه وتعالى. أيضا فبين أنه تعالى كذلك قادر على إنشائهم من نفوسهم وأبدانهم وعلى البعث بإنزال المطر من السماء ثم إنبات الأجساد كالنبات ثم جعلها قادرة بالحياة ثم تطوير الأعمال بصور كثيرة وإفادة أمور زائدة وتفريعها وإعطاء أطعمة مشتبهة في الصورة غير متشابهة في اللذة جزاء عليها والله تعالى أعلم. الحقيقة هو تكلم هنا برضو الغازي كلام إنسان يدخل يظن بأن يتجاوزه. يقول أعلم أنه تعالى ذكرها هنا أربعة أنواع من الأشجار النخل والعنب والزيتون والرمان، وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء وثمار الأشجار فواكه والغذاء مقدم على الفاكهة، فهذا قدم الزرع أولا ثم تكلم على الشجر، وإنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن الخمر يجري مجرى الغذاء بالنسبة إلى العرق، ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشابهة في خواص كثيرة بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات، وإنما ذكر العنب عقيد النخل لأن العنب أشرف أنواع الفواكه، وذلك لأنه من أول ما يظهر يصير منتفعا به إلى آخر الحال، فأول ما يظهر على الشجر يظهر خيوط خبز دقيقة حاملة الطعم لذيذة المطعم، وقد يمكن اتخاذ الطبائخ منه، ثم بعدها يظهر الحصرم وهو طعام شريف للأطحاء والمرضى، وقد يعني يتخذ الحصرم أشربة لطيفة المذاق ناجعة لأصحاب الصفراء، وقد يتخذ الطبيخ منه فكأنه ألذ الطبائخ الحاملة، ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأسهاها، ويمكن ادخار العنب المعلق سنة او اقل او اكثر، وهو في الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة. ثم يبقى منه انواع من المتناولات وهي الزبيب والدبس والخل، ومنافع هذه لا يمكن ذكرها الا في المجلدات. واحسن ما في العنب عجبه، والاطباء يتخذون منه جوارشنات عظيمة النفع للمعدة الضعيفة الرفة، فثبت ان العنب كأنه سلطان الفواكه. يعني ذكر المدرسة لنا دراسات حديثة فنجد ما هو أبدع يعني من هذا. وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع لأنه يمكن تناوله كما هو، وينفصل أيضا عنه دهن كثير عظيم النفع في الأكل وفي سائر وجوه الاستعمالات. وأما الرمان فحاله عجيب جدا، وذلك لأنه جسم مركب من أربعة أقسام: قشره وسحبه وعجمه وماؤه. أما الأقسام الثلاثة الأول وهي القشر والسحب والعجم فكلها باردة يابسة قابضة عطسة قوية في هذه الصفات، عطس يعني قابضة. وأما ماء الرمان فبالجزء من هذه الصفات، فإنه ألذ الأجربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة، وفيه تقوية للمزاج الضعيف، وهو غذاء من وجه ودواء من وجه. فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغيرين، فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه أكمل وأتم. واعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات، فلهذا السبب ذكر الله تعالى هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات، واكتفى لذكرها تنبيها على البواقي. ولما ذكر تعالى هذه البراهين من دلائل العالم العلوي والسفلي على عظيم قدرته وظاهر حكمته وواسر نعمته واستحقاقه للألوهية وحده، عقبها بتوبيخ من أشرك به والرد عليه، فقال عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نحن نعلم أن من أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية التركيز على آيات توحيد الربوبية حتى تكون دليلا ومقدمة إلى دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. فهذا هو الرب كما تلاحظون الصورة كلها في الدعوة إلى توحيد الألوهية، حتى ما فيها من آيات الربوبية هو يقول مباشرة إلى توحيد الألوهية. وجعلوا لله شركاء الجن، أي جعلوهم شركاءه بالعبادة. فإن قيل فكيف عبدت الجن مع انهم انما كانوا يعبدون الاصنام، هؤلاء القوم كانوا يعبدون الاصنام، فكيف اتخذوا الجن شركاء من دون الله؟ فالجواب انهم ما عبدوها الا عن طاعه الجن وامرهم بذلك. الذين امروا بذلك الاصنام هم الجن، كقوله تعالى: ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعني صراحة الآية: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. فكل المعاصي سواء كانت الكفر أو ما دون الكفر بل الأمر به في الحقيقة الذي يأمر به هو الشيطان كما في هذه الآيات. وكقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لأن الذي يأمر بالشرك وذبح الأصنام هو من؟ قال إبراهيم لأبيه: آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ أتتخذ أصناما آلهة؟ إذا كان يعبد الأصنام، واضح يتخذوها آلهة كما هو ظاهر الآية الكريمة. من الذي أمر بذلك؟ الشيطان. فمن ثم لأن الشيطان الذي يأمر بهذا الشرك، فالذي يعني يقر هذه المظاهر من الإشراك فإنما هو عابد في الحقيقة له الشيطان وأوليائه أو أتباعه وذريته من الجن. ولذلك قال هنا: وجعل له شركاء الجن وخلقهم. وكقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ألا تعبد الشيطان، ربما إذا أتيت النصراني أو اليهودي أو المليوسي وقلت له أن تعبد الشيطان لا استنكر منك ذلك جدا، وقال اليهودي: أنا أعبد الله حسب يعني تصوره أن أخواني نعبد المسيح وهكذا. كل واحد يحاول أن يعني يدافع عن المنهج الذي اختار، لكن هم كلهم في الحقيقة إنما هم عبدون لعبادتي، إنما هم في الحقيقة يعني عابدون للشيطان، لأنه هو الذي يزين لهم ذلك وهو الذي يأمرهم به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأنا اعبدوني يعني وحدي هذا صراط مستقيم. يعني إلا ما ظهر في هذه الأزمان زمان الفتن وعجائب الفتن من عبادة الشيطان صراحة في أوروبا وفي أمريكا، يعني يعبد الشيطان صراحة ويتكلمون على بطولة الشيطان وعلى أنه هو الإله صراحة. قبل كده كانت بتبقى مغطاة، يقولون ينكر إذا كنت لا تتعب الشيطان لا أنكر عليك ذلك. أما الآن فيعبد الشيطان صراحة، فتوجد المعابد فعلا المعابد الرسمية موجودة لعبادة الشيطان، ويمارسون كل التخوف الشركية المعروفة عنهم والجراء التي يفعلونها، ويسمون رسميا بعبادة الشيطان، ولهم معابدهم ولهم يعني فرحهم والعياذ بالله. ويوجد ممن يسمون بالأدباء عندنا هنا أيضا من يدافع عن إبليس ويقول أنه بطل في الروايات وفي هذه الأشياء التي يسمونها تحفا أدبية فيها أيضا تقديس الشيطان ودفاع عن الشيطان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا تقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. بل كانوا يعبدون الجن، والشيطان معروف أنه أبو أو أبو الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. فمن ثم قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. ما إعراب قوله تعالى وخلقهم؟ نعم، وفعل الماضي اعرفها الجملة يعني وجعل حال صحيح، يعني وجعل له شركاء الجن وخلقهم حال من فاعل جعلوا مؤكدة لما في جعلهم، ذلك من كمال القباحة والبطلان باعتبار الميل بمضمونها، يعني هم الحال انهم يعلمون ان الله هو الذي خلقهم، عدم الجن مع انهم يعلمون ان الله هو الذي خلق الجن، يعني وجعلوا له شركاء الجن وقد علموا ان الله خالقهم دون الجن، وليس من يخلق كمن لا يخلق. وقيل الضمير للشركاء، يعني الحال انه تعالى خلق الجن فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له، كقول ابراهيم اتعبدون ما تنحتون اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. انظر الرب هنا اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، على التفسير على احد التفسيرات خلقكم وعملكم، وخلق ايضا والتفسير الاخر خلقكم وما تعملون من هذه الاصنام، لان في الحديث ايه ان الله صنع كل صانع وصنعته. فاذا كان هو المستقل بالخالقيه وجد ان يفرد بالعباده وحده لا شريك له. وقيل المراد بالجن الملائكه فانهم عبدوهم وقالوا عنهم بنات الله، وكلا الامرين موجب للشريك، اما الاول فظاهر واما الثاني فلان الولد كفء الوالد فيشاركه في صفات الالوهيه. واضح؟ وجعلوا الله شركاء الجن في الملائكه. فاذا كان مقصود بالملائكه فمعروف لماذا هم عبدوا الملائكه وجعلوها شركاء من دون الله عز وجل، لانهم يعني يعني لانهم قالوا انهم اما نبع الشفعاء عند الله سبحانه وتعالى واما قالوا ان الملائكه ايه والعياذ بالله بنات الله. واضح؟ فطبعا هذا الله الولد مكافئ لوالده. واضح؟ فيشاركه في صفات الالوهيه. اما تسميه الملائكه جنا يعني هذه حقيقه روايه المجاز، لماذا؟ يعني لفظ الجن يشمل لغه الملائكه، يعني لان الملائكه يحصون الجن يعني لا يظهرون، وكذلك ولذلك في تفسير الآية في سورة الكهف في قوله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه